وسهلا والسلام عليكم، وتحية مما تزق إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة معكم في هذه الليالي المباركة من برنامج السلام عليكم، ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا خامر، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين الجميع، وبارك الله في الجميع. حياك الله. أعزائي المشاهدين، هذه الليلة سنتدارس معا ومع فضيلة الشيخ الدكتور عائض سورة الغاشية، هذه السورة التي تمتلك الإيقاعات العميقة والهادئة التي دائما ما تبعث إلى التأمل والتدبر بيوم الحساب. لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ سعد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. بإمكانكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية عبر الأرقام التي سوف تظهر عبر الشاشة بعد قليل. دكتور عائض، هذه السورة الكريمة تطوف بنا إلى عالمين، عالم الآخرة الغيبي المؤثر جدا ومشاهده المؤثرة جدا، وأيضا عالم الوجود المكشوف للنظر والمؤثر أيضا جدا. أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، هذه السورة سورة الغاشية نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم في مكة، هي سورة مكية، ويغلب على السورة المكية ذكر العقيدة الإيمان وقصر الفواصل، ثم إن هي السورة المكية وآيات وقذائف حق، فهي قوية وصارخة وصاخبة ولها إيقاع خاص ولها قوة البركان والزلزال، لأنها أول ما نزل من القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة يواجه الجاهلية في الأيام الأولى، ليس عنده أعوان كثر ولا أتباع عليه الصلاة والسلام، وليس عنده عليه الصلاة والسلام ملاجئ أخرى إلا إلى الله الواحد الأحد، ينتظر ماذا يأتيه من السماء، ليس عنده معلومات تأتيه من الأرض، لا كتب ولا مصادر معلومات ولا مصنفات ولا طبعا دوريات ولا موسوعات، فهو ينتظر كل سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ السور مرة إما تبدأ بحروف القسم أو بالاستفهام أو بالتسبيح أو بالتقرير، هنا يقول هل أتاك حديث الغاشية، ومعلوم أنه ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الغاشية، ولكن لتهويل الأمر فأنت تقول للناس ما سمعتم بخبر البركان، ما سمعتم بالحرب العالمية الثانية، ما سمعتم بما حصل، فيقول لرسول ومصطفاه النبي الأمي اليتيم صلى الله عليه وسلم ما سمعت بالخبر الغاشي، هو جاك سمعت أتاك الخبر، معلوم أنه ما أتى عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يستنفر قواه وذهنه ويستحضر قلبه عليه الصلاة والسلام يقول اسمع الآن إذا ما أتاك الخبر، هو ما أتاك أصلا لكن بيأتيك الخبر. الغاشية هذه هي من أسماء القيامة، مرة اسمها الطامة ومرة الصاخة ومرة الغاشية ومرة القارعة ومرة الحاقة ومرة الواقعة، فهي بحسب الزلزلة، القارعة بحسب ما نزلت له. قال الغاشية التي تغشى أو تغشى الأسماع والأبصار والقلوب بهولها، هي غاشية يعني ليس لها من دون الله كاشفة، مثل الأمر الذي يغشاك فما تدري من أين تأتي له وما تدري ماذا تتصرف معه، فمن أسماء الغاشية. هنا يقول هل أتاك حديث، والحديث يقول عند العرب هو المستجاد، هو المستجاد الجديد لأنه من الحدوثة، وهو الذي بلغ الآفاق خبره، يقول ترى خبره بلغ الآفاق، لكن هو أتاك ولا ما أتاك؟ بل ما أتاك لكن سوف يأتيك. طبعا مر معنا ترى عند ابن أبي حاتم في التفسير أنه صلى الله عليه وسلم، لكن أبسطها القصة لنعيش الأجواء في تلك اللحظات. والرسول صلى الله عليه وسلم يمر، صلى الله عليه وسلم بعد ما انتقل إلى المدينة طبعا، وجاء التشريع وأصبح هو صلى الله عليه وسلم إمام الدولة وأسس الدولة صلى الله عليه وسلم، وأصبح طبعا دينه منتشر. مر يتفقد الصحابة، لم يكن عند الصحابة في بيوتهم كما تعرف مسيات ولا مسرحيات ولا سينما ولا تلفزيون ولا سهرات ولا قنوات، كان عندهم عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجره، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم كم عابد دمعه في الخد أجره. فهم في ليلهم قنوت وخشوع وصلاة، كل يشارك حتى العجوز يشارك في الصلاة بما عندها. قال ابن أبي حاتم هناك عجوز في المدينة لا تحفظ للغاشية، لأن بعض الصحابة يحفظ منهم تبارك من تحفظ الغاشية الواقعة. فمر صلى الله عليه وسلم يتفقد سور المدينة، يسمع هذا القارئ فيدعو له عليه الصلاة والسلام، يمر الصباح ويسمع هذا يصلي ويقول له سمعت قراءتك البارحة، ويقول لهذا وددت أنك كذا وكأنك أذكرتني، يقول العباد بن شعبة أذكرتني أنت آية كنت أنسيت وجزاك الله خيرا. ويأتي خبرهم صلى الله عليه وسلم، مر وإذا بغرفة صغيرة من طين عليها باب من خشب، فاقترب صلى الله عليه وسلم وإذا صوت وبكاء وإذا بعجوز واقفة، العجوز دنا صلى الله عليه وسلم وضع راسه وإذا تقول تبكي تقول هل أتاك حديث الغاشية، وضع صلى الله عليه وسلم راسه وأرسل دمعه يقول نعم أتاني. وهو المخاطب، هو المقصود، هو أول مخاطب في العالم، هو الرجل الوحيد اللي يقول له ربه هل أتاك حديث الغاشية، فيقول نعم أتاني، وتردد ما تدري من وراء الباب، تقول هل أتاك حديث الغاشية، قال نعم أتاني. فيتأثر صلى الله عليه وسلم يرسل دموعه، يقول مثل بعض الكتاب إنه صلى الله عليه وسلم أحسن تعبير يعبره إذا تأثر إنه يرسل دموعه صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الناس بهذا القرآن وأعلم الناس بجلال الله وبعظمة الله وأعلم الناس يعني بتأثير وبمدلول وبإرشاد ومقاصد هذا القرآن. الغاشية هذه من حديثها وجوه يومئذ خاشعة، وجوه ذليلة يوم القيامة تخشع من الذلة والبؤس والأسف والأسى، ووجوه أعداء الله سبحانه وتعالى الكافرين المعرضين. لماذا؟ يقول كانت عاملة ناصبة، أحد معنيين، إما أنها تعمل في الدنيا عملا لا طائل وراءه كالذي يعمل على ضلالة، يعمل على انحراف، يعمل على شرك، فتجد كثير من الناس مجتهد في الضلالة، حتى يقول عمر رضي الله عنه قسم ظهري رجلان، جاهل متنسك وفاجر متهتك وعالم متهتك أو كما قال. ولهذا يقول عمر أعوذ بالله من عجز الثقة وجلد الفاجر. فتجد بعض العام الآن يعمل في زندقة، يعمل في كفر، يعمل في إلحاد، يعمل في تخطيط تدمير البلاد وأمن الناس ورخاء الناس ومشاريع الناس، وتجد سحرة همهم التخطيط لسحر الناس والفتك بهم ومشعوذين وكهنة، طب شرائح من الناس عاملة لكنها ناصبة في الآخرة سوف يحاسبها الله. ومن المعاني قال عاملة في النار تعمل عملا ينصبها، فهي أعمال شاقة في النار، قلنا تقطع الحجارة وقلنا تصعد الجبال كالأعمال الشاقة في الدنيا، ولكن هناك في النار شيء آخر. أيضاً دكتور، ربما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني عند هذه الآية أتى بالتفسير الأول، وأنه في الدنيا عندما أتى دمشق وأتاه راهب، راهب النصاني، فلما بكى فقال إنه نصاني لما بكيت، قال أن تذكرت عاملة الناصبة فرحمته. صدق. هم الذين يعملون في الأديرة هو الرهبان الذين يعبدون الله على ضلالة وعلى انحراف وعلى كفر، هو عاملة الناصبة. أنا كنت في مجلس المناسبة وكان الشيخ ابن عثيمين هو ضيف تلك الجلسة في الرياض، وفي تلك الفترة مات طال المدح، فقال بعض الناس يا شيخ ما مصر، قال موحد، أما سمعت الله في الرهبان في الأديرة يقول عاملة الناصبة، على الأقل عنده لا إله إلا الله فهو أفضل من ألف من هؤلاء في الأديرة. هذه معلومة أنا مسؤول عنها. لكن انظر إلى فهم العالم كيف أنه يتسع فهمه لمسارات الناس ويخرج العاملة الناصبة الذين يعملون على الضلالة، لأن لا بد الاجتهاد من منهج صحيح وهو الإسلام والإيمان. والمقصر في الإسلام مهما كان فإن عنده التوحيد. أقول هنا قال تصلى نارا حامية، هذه في النار تصلى نارا لكن نار الله وحامية، فيعني تشويهم تذوبهم تحرقهم تنسفهم إلى غير ذلك، إنما هي تصلى نار حامية تصلها بأجسامها. قال تسقى من عين آنية، الآن يأتي بنوعية كيف تحرق الأجسام، ثم ما هو شرابهم وهو طعامهم، ينتقل إلى طعام وشراب وراحة المؤمنين في الجنة. قال تسقى من عين آنية، قال حارة تشوي الوجوه وتقطع الأمعاء، أعاذنا الله من ذلك، فهي ساخنة يعني في شدة غليان لا يقارن بغليان في العالم. قال عن طعامهم ليس لهم طعام إلا من ضريع، الضريع شوك عند العرب لا ثمر له، شوك مر يابس جاف حتى الإبل لا تأكله، هذا الشوك يعني يأكلونه في نار جهنم والعياذ بالله زيادة لتعذيبهم، هذا الشوك لا يسمن ولا يغني من جوع، فلا يرد لهم أجساما ولا يرفع لهم فاقة من جوع، ليس لهم مصلحة إلا التعذيب عاد الله من ذلك. كما أنهم انحرفوا عن منهج الله وحاربوا الله وكفروا بدين الله أراد الله من عدله سبحانه وتعالى، ومن فصله القضاء أن يذيق هؤلاء المكال بهذه الطريقة كما أذاك أولياءه النعيم بالطريقة الأخرى التي سوف تأتي. انتقل الحديث في الغالب في القرآن إذا ذكر الله أعداءه ذكر أولياءه، إذا ذكر الجنة ذكر النار، إذا ذكر العذاب ذكر الرحمة، إذا ذكر الحسنة ذكر السيئة، أنه العادل سبحانه لا يظلم أحدا. وجوه يومئذ ناعمة، في تلك اليوم تلك الوجوه التي الناعمة مرة عليها نظرة ومرة ناعمة ومرة مسفرة، فدائما تجد عليهم وصف النعيم من البهاء والجلال والملاحة والصباحة، ووجوه المؤمنين والمؤمنات يمدحهم سبحانه وتعالى مثلما كانوا تسجد هذه الوجوه لله وتعبد الله وتذكر الله. قال وجوه يومئذ ناعمة، قال مسرورة مشرقة لسعيها راضية، يكون رضا في القلب والإشراق والنعيم في على الوجه. قال فهي راضية مطمئنة لسعيها، حمدت الله سبحانه وتعالى، رأت السعي أنها أصلحت ورأت النتائج والجوائز واستلمت الثواب وهي الآن في النعيم، فرضيت. والرضا هو أعظم منازل العبودية والنعيم عند الواحد الأحد، حتى يقول الله لأولياء رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول كثير من السلف وبعضهم لا تقل أنا ابن فلان ولا من آل فلان ولا عندي كذا، ترى أسعد الناس هم كتيبة رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا هو البوابة الكبرى التي يوصل بها إلى الله سبحانه وتعالى، فالله يجعلنا وياكم من الراضين. قال لسعيها راضية في جنة عالية، من صفة هذه الجنة أنها في جهة العلو وأنها درجات وأنها مرتفعة، وقد بناها سبحانه وتعالى ورضيها لأوليائه فرفعها سبحانه وتعالى. هذه الجنة لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها زورا ولا باطلا ولا كذبا ولا إثما ولا كل ما يكدر، لن تأتي كلمة نابية، لن تجرح مشاعرك كلمة مؤذية تسمعها أو جملة عبارة ساقطة أو له مثل له أهل الدنيا أبدا، كلام صواب وحق وجميل وسلام وكلام رحمة وكلام أنس وكلام رضا. أما له فليس في الجنة، فيها سرر مرفوعة، مرة في الجنة أرائك ومرة طبعا بسط كما سوف يأتي ومرة أسرة. وهنا يقول سرر مرفوعة، السرر هي التي يرتفع فيها الإنسان ويصعد إليها، والكراسي دونها ودونها والبسط دونها على الأرض، وهذه الأسرة مرفوعة وعلى سرر موضونة، يقول أنها موضونة مرصعة بالذهب وغيرها من يعني من الأحجار الكريمة أو من المواد الغالية. هنا يقول نشر أنها متقابلة زيادة في النعيم، ليعطي بعضهم ظهره لبعض الآخر، لأن لو جمعنا النعيم في الجنة ظهرت لنا صورة بهيجة رضية سامية تأخذ بالألباب ويحب تحتك عندها نعيم كل الدنيا الذي يوصف لك في القصور أو في الدور أو ما يساط لك عند الجبابرة والأكاسرة أو ما نقول في التاريخ، فإذا هو لا شيء بجانب تلك الصورة المضيئة التي وزعت في القرآن، وأكواب موضوعة، أكواب لا عرى فيها يعني موضوعة في الأطراف يتناولها الناس، لأن فيها طبعا كاس وفيها أكواب وفيها آنية، فهي أشكال هذه الأكواب، طبعا الكوب الذي لا عروة له موضوعة يقول مهيئة للشراب يتناولون فيها. يقول بعض المفسرين هي على أطراف النهر، لأن لكل إنسان تصور كل إنسان في الجنة كل مؤمن من أربعة أنهار جارية، هذه عجوبة الدنيا التي خلقها الله ما رضي الله سبحانه وتعالى، وهي ملعون وملعون ما فيها إلا ذكر الله أو ما ولاه عالم ومتعلم. وانظر الإبداع في الدنيا وهي لا تساوي شيء، فكيف في جنات النعيم التي رضيها الله ويعني أعدها لأوليائه، الأكواب جاهزة للشرب ونمارك مصفوفة. النمارك هنا غير الفرش، غير البسط، غير الكراسي، غير الأسرة، هذه النمارك هي الوسائد، فهي وسائد ولكنها يكون مصفوفة، يكون مرتبة ترتيبا على الصفوف، يجلسون فيها في جمال عجيب وفي حسن بديع يتكئ عليها أهل الجنة من المؤمنين والمؤمنات. وزرابي مكتوبة، والعرب تعرف هذه الألفاظ وتسمع بها وتتناقل لها أخبار هذه عند الملوك في الشام، عند المناذرة والغساسنة، وعند ملوك الدنيا، عند كسرى وعند هرقل، لكن هي أسماء. يقول ابن عباس ليس في الجنة، ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. زرابي هناك هنا لكن الزرابي غير، وهناك ونمارك مفصوفة لكن النمارك هناك غير. قال هذه مبثوثة في كل مكان، وهي باهية ومخملية الشكل مع ليونة الملبس مع الملمس، وهي ناعمة ورقيقة مع الفخامة والوثارة التي لا يعادلها شيء. والله سبحانه وتعالى يأتي بهذا الكلام المعجز للعرب الذين يفهمون اللغة، صناع الحرف وشداة الكلمة، أهل سوق عكاظ، لأن العرب ترى هم أفصح الناس لسانا في العالم، وجمل المفردات اللغة العربية 40 مليون مفردة، مع العلم الإنجليزي 40 ألف، ولا يوجد لغة في العالم تحاكي اللفظة، تحاكي يعني الطبيعة إلا اللغة العربية. فتقول خرير الماء وهي خرب، وتقول هديل الحمام وتسمع الهديل، وصرصرة الريح وتسمع الصرصرة، إلى غير ذلك. فقصدي فنعود إلى ذلك، نحن في هذا القرن نحن لا نفهم زرابي مبثوثة كما فهم ابن مسعود أو أبو هريرة، لأنهم يعيشون اللغة ويعيشون المفردة، ولذلك أسرهم القرآن وأبكاهم القرآن وتأثروا بالقرآن وانطلقوا يفتحون العالم بالقرآن. نحن نعم نقرأ لكن قراءة عادية، لأن ما نفهم، مثل حتى لو تسأل أهل المسجد يمكن مسجد كبير في 5 صفوف وست صفوف، ما هي زرابي مبثوثة؟ الله ورسوله أعلم، يكون الله أعلم كلمة علم وكلمة جهل، أما كلمة علم من عالم، وأما كلمة جهل فمن الجهلة الذين انصرفوا إلى معاش وتركوا هذا الوحي المنزل لا يفهمونه ولا يفتلونه. انتهى الكلام في الجنة، عادوا كما تفضلت إلى الدنيا. الآن يأتي إلى العرب، العرب في مكة وفي المدينة وفي جزيرة العرب، لا يأتيهم الآن بمسائل بني بلد في الذرة ولا في الأشعة تحت الحمراء ولا في مسألة الخلية ولا في يعني مسائل الأقيسة الفلسفية، أبدا أبدا. الآن سوف يأتيهم على الجبل والجمل والنجم والسماء التي يرونه وهم في الصحراء يمشون ويرعون ويحرثون ويغنون وينشدون. يقول تعالوا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذه الإبل التي أمامكم، ما الذي خلقها وجدها بهذا الكيان؟ إنه الله وحده سبحانه وتعالى. والإبل لأنها هي حيوان العربي، قد تجد الأوروبي عنده خير وبقر في الغالب، وتجد البغال مثلا في الصين وغيرها، ويعني هناك حيوانات، لكن العربي مرتبط بالإبل والنخل، ولذلك كثرت في القرآن، ولهذا أشرف البهائم الإبل وأشرف النباتات والأشجار النخل، فذكرت في القرآن مع العربي، وهو يرتحل ويحل ويركب الإبل ويأخذ من أوبارها ويشرب من حليبها. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقها الله. ولهذا الجحف في الحيوان يقول أن في الإبل يمكن 50 صفة أخذت من الجرادة مثل رأسها، ومن السرحان يعني الذيب مثلا مقفى، ومن البغل كذا، ومن الفرس كذا، وهذا يعني من بديع صنعه سبحانه وتعالى. وكان كثير من الأولياء يخرجون ينظرون للجمل كيف خلقه الله، وتجد سفينة الصحراء بالجمل يصبر على الجوع أسابيع وعلى الظمأ، وإذا انتهى ما في بطنه أخذ من سنامه، وعنده قصص فيه لا مجال لذكرها لأنها موجودة في كتب الحيوان. ثم يعيدهم سبحانه، وإذا السماء كيف رفعت، يقول انظروا في الصحراء إلى السماء، هذا السقف المحفوظ الذي ما يستطيع أحد أن يصل إليه، يبني الناس ويصنعون ويتقاتلون ويرسلون حتى القنابل الذرية وحتى الصواريخ ولا تصل السماء. يا معشر الجن والإنس إن استطعتوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول تستطيعون، حاولوا أنكم تستشردون، حاولوا تخرجوا من هذا، ما تخرجون منه. هذه السماء تظل للناس وفيها من البهاء والجمال بنجومها وبشمسها وبقمرها وقد أنشد فيها الشعراء في الجاهلية أروع الأبيات، وقد تسامروا مع النجم، ويقولون أن النجم أنهم حديث النجوم مع العرب حديث طويل لا يمل، واللي فيها حتى رسائل واعتقادات، حتى أنك تجد في النجم نجمتين، يقول حتى بعض المفسرين يقول كأنها تتناجان بحديث الوصال، ومجموعة من النجوم، ونجمة هائمة وحدها، ونجم هناك وحده منفرد، حتى تجد شهير اليماني منفرد وحده يضيء من جهة اليمن، وتجد ثريا في الشام مرتحلة أيضا مدبرة. العرب لهم قصة مع ثريا وكيف يستدلون بها إذا سافروا، وسهيل اليماني لهم قصة معه ويستدلون بها على النبت. ولهذا من لطائف أن عمر بن أبي ربيعة الشاعر تعرف القرشي المشهور كان يخطب امرأة اسمها ثريا، فتزوج شاعر آخر اسمه سهيل، فغضب كثيرا وأسف، قال أيها المنكح الثريا سهيلا، أمرك الله كيف يلتقياني؟ يقول كيف تزوجون سهيل من الثريا، الرجل سهيل وثريا للمرأة من مكة الجميلة، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. فيقول ما يجتمع هذا وهذا، الواجب أنه ما يتزوجها إلا رجل قرشي. هذا من لطائف الأدب. نعود إلى قوله سبحانه وتعالى وإلى الجبال كيف نصبت، ما الذي نصبها؟ كأن أصابع مسبح منصوبها الجبال، تمر الأجيال بعد الأجيال والدول والشعوب، حتى يقول الرازي وكم من رجال قد علت شرفاتهم فماتوا سريعا والجبال جباله، تبقى الجبال وتفنى الدول والشعوب والأجيال والناس ويذهبون، والجبال صامت أمامك مهاب كأنه شيخ جليل في مهرجان، كان يسبح الواحد الحد. والعجيب أن الجبال فيها مسائل، منها أن ثلاثة أربعة في الأرض وربعها خرج فقط من على سطح الأرض، في الثلاثة أربعة في العمق لأنها راسية ولأنها أوتاد، سماها سبحانه أوتاد تحفظ الأرض. الثاني أن موزعة بانتظام على الكرة الأرضية حتى لا تضطرب الكرة، ولهذا علماء تعرف الجيولوجيا يقولون أنها موزعة توزيعا دقيقا، بحيث لو كان زادت كتلة زائدة هائلة كانت اضطراب في الكرة الأرضية. جبال الهيمالايا مثلا في الهند، والأطلس العربي كما تعرف، وجب الدرع العربي السروات والبرانس وغيرها. فإذا هي توزيع من حكيم خبير، وإذا هذه الجبال، ثم إنها الجبال فيها شمم وفيها علو وفيها رفعة، فالله أتى بها سبحانه وتعالى يخبر العرب لأنهم يرون الجبل أمامهم ويعيشون معه ويعيش معهم. أستأذنك بهذا الفاصل السريع يا دكتور. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عائض، الله عز وجل في هذه السورة خاطب القلوب والعقول. في البداية خاطب القلوب، رغب ورهب، ثم الآن بدأ يخاطب العقول. انظروا إلى الإبل، انظروا إلى السماء، انظروا إلى الجبال، انظروا إلى السطح. نعم، هو هناك مسألة العقل ومسألة القلب. مرة القرآن يخاطب العاطفة، ومرة يخاطب عقل الإنسان، مرة يذكره بالنعيم الروحي والنعيم البدني، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. لما استعرض الدنيا أو المعالم التي في جزيرة العرب يعيشها العرب البسطاء، ولم يأتيهم كما أسلفنا بشيء من الخيال أو على تفرقون أذهانهم ويعرقون ذاكرتهم، لا، أمامهم كل شيء محقق. وكما سلف معنا أنه الجبل أمامك تمر عليه يعني أشهر سنوات، لكن يوم يأتي القرآن يحدثك عنه بأنه تاد وأنها رواسي وأنها من آيات الله إلى غير ذلك. الآن ما هو المطلوب الآن بعد هذا كله؟ ما هي الرسالة الموجزة؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر. هنا لما ذكر الآيات أتى بالتذكير، ذكر العبر أتى بالوعظ هناك، ذكر الأحكام أتى بالتحكيم، ذكر الجنة أتى بأنك مبشر، ذكر النار قال إنما أنت نذير. الرسول صلى الله عليه وسلم ترى مجموع صفاته أنه مذكر وواعظ، قال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولذلك يستهينون بعض الناس حتى المثقفين بكلمة واعظ، الواعظ كلمة شريفة، يقول وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وإنما عظكم بواحدة. لكنهم لما رأوا بعض الوعاظ يأتون بقصص خرافية ومكذوبة حملوا كل واعظ في الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم واعظ. هنا مذكر، هناك بشير، هناك نذير، وهو صحيح أنه كلها له صلى الله عليه وسلم. هو يقص القصص، فهو قاص لكنه قاص صحيح، ويأتي بالرواية. فالرسول صلى الله عليه وسلم رواية لكن الرواية الثابتة، والرسول صلى الله عليه وسلم مشرع وفقيه ومفتي صلى الله عليه وسلم. ف فالله جمع له في هذا القرآن. ولذلك الروايات أجمل الروايات ترى في القرآن، وأحسن الحديث في القرآن، وأحسن المواعظ في القرآن. نحن نقص عليك أحسن قصص. الله نزل أحسن الحديث، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. هنا يقول فذكر إنما أنت مذكر، ترى مهمتك في التذكير، أنت عليك أنك تبذل جهدك وتذكر وتعب، مرة في يعني ذكرى فردية ومرة جماعية، خطبة جمعة، درس، حاول. أنت ما تملك أسلحة وليس عندك سلطة تنفيذية أن تجد الناس، وبعدك لست عليك بمسيطر، الله هو الذي يتولى الأمور. أنت عليك أن تفهم مهمتك أنك تبلغ الحجة من الله سبحانه وتعالى، ثم الله سبحانه وتعالى يتولى الناس. نحن لا نمر أن نأتي الناس نسحبهم ندخلهم المساجد، ولا أن ندخل الإيمان ونحشوه في قلوبهم. نحن مأمورين أن نبلغهم الحجة بأبسط الطرق وبأحسنها وبألينها وبالحكمة، فإن اقتنعوا فهذا هو المطلوب، رفضوا لست عليهم بمسيطر. أنت لست بجبار، أنت لست، يقول لست عليهم بجبار، ولست بصاحب سلطة، أنت ما عندك صوت ولا سيف، أنت لا تملك زنازين ولا سجون أنك تأتي بالناس وتعتقلهم وتقيدهم. صار هذا يعني صار هذه جبروت، صار هذا دكتاتورية، وهذا ليست مهمتك. أنت نبي معصوم، أنت رحمة مهداة، تبلغ الكلمة اللينة والموعظة وتقرب الناس، والله الهادي لا سواء السبيل. قال إلا من تولى وكفر، فإذا تولى وكفر الإنسان فالله سبحانه هو الذي يحاسبه، وأنت لا تحاسبه. غير أن من تولى على الهداية وكفر بالرسالة فإن مصيره إلى الله سبحانه وتعالى، تولى على الذكر وكفر بالرسالة، قال فالله هو الذي يحاسبه، أنت لا تحاسبه. الدنيا ليست دار عذاب وليست دار ثواب، لأن قصيرة وتافهة وزائلة. قال فيعذبه الله العذاب الأكبر، أعوذ بالله من عذاب الله، لا يعذب عذاب أحد ولا يثق وثاقه أحد، مما عذب الطواغيت والجلادون والمستبدون فإن عذابهم قليل، وسجونهم سوف تهدم، وزنازينهم سوف تنتهي، والقيود التي يضعون سوف تتكسر. لكن هناك قيود وأغلال وسجون لا تنتهي أبدا، وهي قيود الله في النار وأغلال الله في النار وسجون الله في النار، أعاذ الله من ذلك. إن إلينا إيابهم، إن مرجع البشرية إلى الله، ولذلك سوف يحاسبهم. اتركهم، أنت بلغهم سوف يعودون جميعا، الصالحون والطالحون والأبرار سوف يعودون، ثم إن علينا حسابهم. أنت عليك المهمة وعلينا الحساب، أنت عليك التبليغ ونحن نثيب، نحن نحاسب الله سبحانه وتعالى، يحاسب الناس، يثيب هذا ويعاقب هذا، فالحساب عنده سبحانه وتعالى. لابد أن يفهم العلماء والدعاة والمفكرون ما هي مهمتهم إن كانوا مؤمنين فاهمين للرسالة. مهمتهم البلاغ والتذكير والوعظ والمناقشة والحوار، الحساب عند الله والثواب عند الله والعذاب عند الله وحكم هؤلاء عند الله ومرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ملخص الصورة بإيجاز، وهذه حملة المعاني العظيمة، بل هي درس طويل وقصة طويلة، بل هي كتاب مستقل في التأليف وفي الوعظ وفي التذكير. بارك الله فيك يا دكتور، أستأذنك بهذه الاتصالات. معنا نسرين من السويد. نسرين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا. أنا حبيت أنه أصل من فترة طويلة، بس اليوم حتى ضبط معي الخط، وحابة أسأل الشيخ سؤال. أنا وجوزي عايشين بالسويد وعن أولاد، أنا وياه لنا مطعم نشتغل أنا وياه مع بعض، بس إحنا الأكل لنا أكل السويدي وإحنا اللي نسوي، وزبايننا كلهم سويديين، والأكل السويدي تقريبا 90% منه لحم خنزير. فأنا حاب أعرف إذا كان شغلنا فيه حرام، إحنا يعني طبعا إحنا ما بنأكله بس، وزبايننا سويديين، بس أنا حابة إنه أكون مرتاح، أعرف إذا في شغلنا أي يعني إذا كانت المصاري تدخل علينا حرام، أو إذا كان شغلنا فيه كمان حرام. نعم، واضح يا نسيم، واضح جدا، شكرا. شادية من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ معك. نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، اسمعنا تفسير مستخلات أخدام. عفوا يا شادي، السؤال الأول ما معنى ود؟ ما معنى تفسير مستخدات أخدام؟ ما معنى تفسير مستخدات أخدام؟ نعم نعم. أو سؤال ثاني شيخ، أنا كل ما جيت بصلي دائما الخيال بيجيني، الخيال قراءتك صحيحة ولا؟ إذا صليتي يأتيك الخيال؟ شيخ عينا جنبي دائما خير يعني بيجيني في الصلاة. نعم طيب واضح. طيب شكرا. عمر من السويد. عمر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بعمر تفضل. شلون استاذ؟ اهلا اهلا بك. اذا ممكن اكلم الشيخ؟ معك تفضل تفضل. الشيخ السلام عليكم وحبك بالله. حبك الله يا اخ عمر مرحبا. الشيخ اريد اسالك سؤال لانه بما معنى الايه انه الطيب الطيبون الطيبات والزاني لا ينكح الا زانيه. وبنفس الوقت في الايات انه فرعون كانت امراته صالحه وسيدنا نوح كانت امراته غير صالحه. فاختلف علي الامر بارك الله بك ان توضح لنا الامر يا شيخ. شكرا شكرا واضح يا عمر. شكرا شكرا مع السلامه. مريم من السعوديه. البقره. مريم. الو. اهلا اهلا بك تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سبحانك يا شيخ طيب. اهلا وسهلا. لو سمحت يا شيخ اعتكاف النفساء وهل يجوز لها اذا مرت بآية السجدين انها تسجد؟ اعتكاف النفساء نعم. قيام الليل بسورة البقرة في كل ليلة. يعني دائما اقوم الليل بسورة البقرة. نعم واضح. والسؤال الثالث يا شيخ في السنة سورة الاخلاص. ان شاء الله طيب شكرا. ولو سمحت يا شيخ رقمك لو عند الكنترول. عند الكنترول يا مريم شكرا لك. نسرين من السويد. دكتور تقول انها هي وزوجها تعمل في يعملون في مطعم في السويد ومن ضمن الاكلات اللي يطبخونها ويعملون فيها فيها خنزير. هم لا ياكلونه ولكنهم يعملونه. اقول للاخت ولزوجها في السويد اذا كانوا يجدون عملا اخر ليوفروا لهم كسبا ودخلا فالاجمل الاحسن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويبحثون عن مجال اخر بعدا عن الشبه هذا وبعدا عن المحرم. ولكن إذا حصل أنهم في ضرورة وما استطاعوا أن يجدوا دخلا ولا عملا فيعملون في هذا المطعم طبعا ويجتنبون لحم الخنزير أكله طبعا لأنه محرم على المسلم. وأيضا كتقديمه لأن احنا في فتوى العلماء أنه إذا عمل أحد مضطر في مطعم في خمر أو خنزير فإنه يحاول أن لا يقدم هذا النوع. يحاول أن يطلب من أهل المطعم أن يستطيع أن أقدم الفواكه واللحوم الأخرى ولكن أعفوني بأني مسلم. وهم يستجيبون في الغالب. أنا كلمني الناس في أوروبا من الشباب اللي يعمل هناك قالوا انهم يستجيبون لنا اذا فهموا عقيدتنا وان صادقين معهم. فهذا ان شاء الله مدى مضطرين ان شاء الله انهم نسال الله كما قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. شاديه من السعوديه تطلب تفسير ايه متخذات اخدان. متخذات اخدان يعني متخذات اصدقاء. يعني الاخدان هم جمع خديم وهو الصديق. فالمحرم سبحانه وتعالى حرم الاسلام ان تتخذ المراه صديقا لها ليس زوجا. سواء كانت مزوجة أو مزوجة لأن ليس في الإسلام علاقة غير شرعية. فمدح الله المؤمنين بأنهم محصنات غير متخذات أخدان لا يكون لها صديقا خارج يعني الحياة والعش الزوجي الحياة الزوجية. فهذا هو الأخدان يعني متخذات أصدقاء. نعم. سؤال الآخر أنها تقول وهي في الصلاة تأتيها الخيالات وتشتتها وكذا. هل تستعيذ بالله من الشيطان وتكثر من قراءة قل هو الله أحد؟ نعم. عمر من السويد يقول الطيبون للطيبات الزاني لا ينكح إلا زانية ولكن امرأة فرعون. ماشي. نعم. في سورة من الطيبات والطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات والخبيثين والخبيثون للخبيثات. معنى ذلك أعم في الآية هذه الطيبات من الأقوال والأفعال والزوجات والأخلاق للطيبين من البشر وكذا والخبيثات من الأقوال والأفعال والكلمات والأخلاق والزوجات. هذا معنى شم ذكره المفسر. لكن هنا يقول كيف يعني الأخ يقول الزاني لا ينكح إلا زاني يعني هذا معناه أنه لا يستأهل ولا الزاني إلا مثله زاني لأنه معناه أن يبيح الله سبحانه وتعالى يقول خذوا مثل راحتكم يزوج الزاني زاني. لا يعني من باب التعزير ومن باب التنديد بهذا الفعل يقول لا يستاهل الزاني إلا زاني. أما المؤمن والشريف وحتى لابد أن يكون على هداية. ولذلك إذا تابت الزانية واستقام أمرها انتهى ذاك الاسم عنها وغفر الله لها وأصلحت فيما بعد. وكذلك الزاني إذا أصلح وتاب وأصلح جاز لهم أن يتزوجوا. أمر آخر فرعون تقول كيف يكون يعني هو خبيث وهي طيبة. قالوا فيما بعد صارت طيبة طبعا ولم تصبح زوجة له وخلعت هي العقد من نفسها وقالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون عمله ونجني من القوم الظالمين. فلم تصبح زوجة له وعذبها وانتهت. وأما نوح عليه السلام فإنه يكون خيانة هنا لم تكن خيانة في العرض، لأن الله يجل الأنبياء ويحفظهم من ذلك. وأيضا لم تكن فيما بعد لم تكن طيبة بل كانت خبيثة، وهذا ابتلاء، ولهذا انتهت العقد منها وتبرأ منها عليه السلام هو لوط، فلا إشكال في الآية والحمد لله. نعم. مريم من السعودية تسأل عن اعتكاف النفساء وهل تسجد إذا مرت على آية سجدة، وعن قراءة سورة البقرة في آخر الليل. أما النساء فإنها لا أنا سمعتها نفساء. النفساء نعم. إن كانت قصد النساء طبعا فتعتكف المرأة، والنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابيات اعتكفن، أما النفساء فإنها لا تعتكف في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تجنب الحائض الحيض المساجد ونهى صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل العلم قال لو اعتكفت في خارج المسجد أو في مثل مصلى، وأنا أرى أن النفساء لا تعتكف لأنها ليست في حالة طهر وينزه المساجد عن هذا. أما سورة البقرة فلا تخصص لها وقت، تقرأ ما تيسر من وقتها في النهار في الليل، لكنها لا تتعمد كأنه من السنة أن هذا الوقت لا بد تقرأ فيه سورة البقرة. هل تسجد إذا مرت على آية سجدة؟ إذا قرأت المرأة غيبا لا، لأن السجود شيء من الصلاة، والصلاة لا بد لها من طهارة عند بعض أهل العلم، مع العلم ترى بعض العلماء جوز سجود التلاوة لغير المتوضي وغير يدخل فيها النفساء والحائض، ولكن الرأي الصحيح الأول، لأنه السجود نوع من جزء من الصلاة ولا بد فيها من الطهارة. نعم. الدكتور لدينا دقيقتين. لدينا سورة الإخلاص. نعم. سورة الإخلاص باختصار، هذه السورة هي ثلث القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد، قل أيها النبي كل مؤمن، الله أحد في ذاته وأسمائه وصفاته جل في علاه، لا شريك له ولا ضديد ولا نظير. الله الصمد، الله وحده الصمد الذي تصمد إليه الكائنات، تتجه له المخلوقات والناس يقصدونه في الحوائج سبحانه. وقيل الصمد الغني، وقيل الصمد الذي يأكل الطعام، وقيل الغني والقوي، والذي تكامل سؤدده كله في معنى الصمد. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد سبحانه ليس له ولد سبحانه ولا صاحبه، ولم يولد ليس له أب ولا أم جل في علاه، فهو لم يأتي من شيء ولم يأتي منه شيء، هو فرد صمد جل في علاه أحد، لا عنده صاحبة ولا ولد ولا والد ولا أم، الله تعالى جل ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا نظير ولا ضديد ولا شريك، فهو أحد فرد صمد في ذاته وصفاته جل في علاه. أوصيكم بقراءة هذه السورة، وبشركم أنها ثلث القرآن، وبشركم أن من قرأ 10 مرات بني له بيت في الجنة. هنيئا لكم قراءة هذه السورة وحب هذه السورة. صحابي كان يداوم عليها قال صلى الله عليه وسلم حبك أدخلك الجنة، آخر كان يحبه يداوم عليها قال أخبروه أن الله يحبه. من أراد أن يحب الله يكثر من قراءة هذه السورة البليغة الفذة البارعة الذائعة القوية التي فيها وصف الواحد الأحد ومدح الله سبحانه وتعالى، جعل الله إياكم من أهل قل هو الله أحد. نعم. الدكتور عائضة يبدو لدينا دقيقة 30 ثانية، لو ختمنا هذه الحلقة يا دكتور بدعاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك باسمك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا رحمة واسعة عامة وخاصة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم سامحنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك يا دكتور عائضة، وشكر موصول لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله. نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جئت بس بيصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بس قصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له كردته بعد طول غيابها. أتي والسلب الشهادة وهي رد الذهاب، وترس بذنوب عبد وانا كسبها، تغفر الزلة وتفتح